بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في فضل الصلاة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: رمضان إلى رمضان، أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأ المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى بكتاب الصلاة وفضائلها، مقدما لها على غيرها من العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذلك لمكانة الصلاة العظيمة من دين الله عز وجل، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين، وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي نور لصاحبها في حياته وفي قبره وفي حشره ويوم لقاء ربه، فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة شأنها في الدين عظيم، ومقامها رفيع، ومنزلتها علية، ولهذا بدأ بها رحمه الله تعالى ذكرا لفضائلها، ذكرا لفضائل الصلاة. قال: باب ما جاء في فضل الصلاة. ما جاء في فضل الصلاة، وفضل هنا مفرد مضاف فيعم، المراد بفضل الصلاة أي فضائل الصلاة، لأن الصلاة لها فضائل كثيرة جدا، وما سيذكره هنا رحمه الله هو مجموعة فضائل للصلاة دلت عليها أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ رحمه الله بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، في رواية: ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أي المكتوبات التي افترضها الله عز وجل وأمر عباده بإقامتها والمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات. الصلوات أي الخمس التي كتبها الله عز وجل على عباده وأمر بإقامتها وأدائها في أوقاتها التي وقتت لها، محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، وعملا على تكميلها وتتميمها. فهذه الصلوات الخمس لها شأن عظيم جدا في تكفير الذنوب وحط الخطايا والآثام، فالصلوات مكفرات. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، مثلا ما مثلا الفجر والظهر، صلاة الفجر وصلاة الظهر مكفرات لما بينهما، الظهر والعصر مكفرات لما بينهما، العصر والمغرب مكفرات لما بينهما، المغرب والعشاء مكفرات لما بينهما، العشاء والفجر مكفرات لما بينهما. لا يزال بتجدد هذه الصلوات يتجدد التكفير، تكفير الذنوب، وهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الصلوات، فهي تنقي العبد وتطهره وتزكيه وتزيل عنه درنه. وسيأتي في حديث لاحق ضرب مثل عجيب لشأن الصلاة في التنقية وإزالة الدرن، كنهر بباب أحدنا يغتسل منه الرجل 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ فهكذا شأن الصلاة. فالصلوات 5 مكفرات لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما. الصلوات 5 هذا تكفير يومي، والجمعة أسبوعي، ورمضان إلى رمضان سنوي. فانظر فضل هذه العبادات وعظم شأنها وكبر عائدتها على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها. وقوله في هذا الحديث ما لم تغش الكبائر، أي ترتكب ويقع العبد فيها، وجاء في رواية ما اجتنبت الكبائر، يعني بهذا القيد. وهذا يفيد أن التكفير الذي بالصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إنما هو في صغائر الذنوب، لأن الكبائر لابد فيها من توبة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا مثل قوله في الحديث ما اجتنبت الكبائر. فإذا هذه الصلوات فيها تكفير للذنوب، لكن ما كان منها من الكبائر والعظائم، عظائم الذنوب، فهذا لا بد فيه من توبة. لكن ثم أمر عجيب في الصلاة يتعلق بهذا الباب، وهو أن العبد إذا صدق مع الله في إقباله على هذه الصلاة أعانته على ترك الذنوب والبعد عنها. ولهذا يجب أن نعلم أن الصلاة تجمع أمرين دل عليهما القرآن، أنها معونة ومزدجر. معونة أي على الطاعات الأخرى والعبادات الأخرى، قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة فيها معونة للعبد على كل خير. وفيها مزدجر، قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى. فالصلاة ناهية، ولهذا إذا صدق العبد في إقباله على الله عز وجل بهذه الصلاة كانت صلاته ناهية له عن المنكر، لأنه إذا دخل بيت الله متطهرا متوضيا وأقبل في صلاته على الله ركوعا وسجودا وخضوعا وذلا هذا كله يحرك في قلبه الإيمان والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل، فيكون ذلك معونة له على الخيرات ونهيا له عن المنكرات، ونهيا له عن المنكرات. وحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزدد من الله إلا بعدا، هذا غير ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة بإذن الله إذا كان فيها حسن إقبال على الله وصدق التجاء إليه وحسن أيضا في إقامتها والمحافظة عليها فإنها ناهية، كما أخبر الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله: روى معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله تعالى، أو قال قلت بأحب، أحسن الله إليك، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله تعالى، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال: سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان. أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم جدا في فضل الصلوات والعناية بها، فرضها ونفلها، وأن الصلاة باب رفعة عند الله وعلو درجات ومنازل، وأن في الوقت نفسه حط للخطايا، وكلما كثر سجود العبد لله عز وجل كثر ارتفاعه في درجاته وعلو منازله عند الله عز وجل، وأيضا حط الخطايا عنه، ففيها هذا الثواب العظيم. تأمل هنا رعاك الله في سؤال معدان لثوبان الصحابي الجليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سؤاله السؤال نفسه لأبي الدرداء، يقول في سؤاله: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، بأحب الأعمال إلى الله. هذا يفيدك أن من هدي السلف رحمهم الله تعالى البحث والعناية بفضائل الأعمال، وأي الأعمال أفضل وأي الأعمال أحب إلى الله، هذه همم عالية أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، يبحثون عن فضائل الأعمال وأي العمل أفضل أي العمل أحب إلى الله. وتجد في بطون كتب الحديث سؤالات كثيرة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين أيضا للصحابة عن هذه المسألة: أي العمل أحب إلى الله؟ أي الأعمال أفضل؟ يسألون عن ذلك لعلو هممهم، يبحثون عن أبواب الفضائل أبواب الرفعة، يسألون للعمل، يسألون للعمل، وهذا هو مقصود العلم. هكذا كان شأنهم رضي الله عنهم. هنا أنبهك إلى أمر: كانوا يسألون هذه السؤالات حتى يقفون على الفضائل وأي العمل أفضل وأبواب فضائل الأعمال والثواب الذي فيها، من أجل النهوض بأنفسهم للعمل الصالح والاستكثار منه. فيا أيها الأخ الكريم الموفق، بين يديك هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي ندرسه، تحفة المتعبد ونزهة المتزهد، لإمام عظيم جدا في هذا الباب، باب الترغيب وباب الترهيب. يكفي دلالة على ذلك كتابه الكبير الترغيب والترهيب، من أوسع الكتب في هذا الباب. فجمع هذه الرسالة المختصرة واقتصر فيها على الأحاديث الصحيحة ورتبها ترتيبا بديعا في فضائل الأعمال، وجمع لك ما يتعلق بهذه العبادات وفضائلها. فكانوا يسألون رضي الله عنهم ورحمهم بحثا عن فضائل، وها هي الآن الفضائل جمعت لك، ها هي جمعت لك ودونت في جميع الأبواب أمهات العبادات الدينية. فما الذي ابحث، ما الذي يثنيك عن هذه الفضائل، وانظر في نفسك وفتش في آفاتها ومعوقاتها وقواطع الطريق التي فيها عن هذه الفضائل والعمل بها. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن يعنى بأن نعنى بهذه الأعمال وهذه الفضائل، وأن تكون النية في قراءتها والوقوف على هذه الفضائل العمل. هذا هو مقصود العلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لما سأله هذا السؤال سكت، قال: أخبرني بأحب العمل إلى الله. سأل ثوبان، قال: أي أخبرني بأحب العمل إلى الله. سكت ثوبان ما أجاب، حتى سأله مرة ثانية وسكت، ومرة ثالثة وسكت. ما قصة هذا السكوت مع أن الجواب موجود؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذا السكوت والسؤال وجواب السؤال حاضر؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. قد يكون سكوته إعظاما للأمر، أمر عظيم جدا، وقد يكون سكوته تشويق لهذا السائل وترغيب له أكثر في هذا الأمر. فسأله الأولى فسكت، الثانية سكت، الثالثة سكت، ثم قال له رضي الله عنه: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله. مقصود بكثرة السجود أي في الصلوات، ليس المقصود السجود وحده منفردا، وإنما تصلي وتكثر من في صلاتك. إذا صليت ركعتين هذه أربع سجدات، ركعتين أخرى هذه أربع سجدات أخرى، وهكذا. أعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا في فضل السجود، في فضل السجود وعظم شأنه ورفعة مقامه وقرب الساجد من ربه. أقرب ما يكون العبد من ربه كما جاء في الحديث هو الساجد. السجود هيئة عجيبة في الذل للمعبود سبحانه وتعالى، لأن الأرض ممتهنة، توطى بالأقدام ويمشى عليها، ثم يأتي العبد ويضع جبهته، أشرف شيء فيه يضعها على الأرض، ذلا لربه وخضوعا لمولاه سبحانه وتعالى. مرة سمعت قصة إسلام رجل كانت عجيبة. رأى مجموعة من المسلمين يصلون، وأول مرة يرى الصلاة، ثم رآهم يكررون السجود، يضعون جباههم على الأرض، فقال في نفسه: الجبهة أشرف شيء في الإنسان، ولم يضع هؤلاء جباههم في الأرض بهذه الطريقة إلا لمستحق. ما يمكن إنسان هذا الذل. فلما أنهوا عملهم قال: هذا السجود لمن وضع الجباه؟

قفزت أنت. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى كانت خطواته أحدهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم جدا في فضل الصلوات الخمس والمشي إلى المساجد والخروج من البيت متطهرا لأداء هذه الفرائض المكتوبات في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال: من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. هذه ثلاثة أمور، وإن شئت قل ثلاث فضائل. الأولى أن يتطهر في بيته، والطهور في البيت له شأن عجيب، ولهذا تأتي أحاديث كثيرة جدا تخص الفضيلة بحصول الطهارة في البيت، لأن الذي تطهر في بيته بدأ معه مشروع الصلاة من البيت تهيئا لها واستعدادا وتطهرا. قال: من تطهر في بيته، هذه الأولى. الثانية: مشى إلى بيت من بيوت الله، وهذا فيه فضل الخطى إلى المساجد والذهاب إلى بيوت الله مشيا على الأقدام، فإن ثواب الخطى إلى المساجد ذهابا وإيابا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: لقضاء فريضة من فرائض الله التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا فيه فضل التقرب إلى الله بالفرائض، فإن التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض هو أعظم ما يتقرب إلى الله به، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه ثلاث فضائل: تطهر في البيت، والذهاب إلى المسجد مشيا على الأقدام، والنية قضاء فريضة وأداء فريضة من فرائض الله. ما لهذا الشخص قال عليه الصلاة والسلام: كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ففيها حط للخطايا وفيها رفعة للدرجات. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أن رجلا كان بيته كما وصف أبي من أبعد بيوت الصحابة عن المسجد، فكان يأتي للصلوات الخمس مشيا على قدميه. قال: فقلنا له: لو اتخذت لك حمارا تستعين به على المجيء للمسجد. قال: والله ما أحب أن بيتي عند المسجد، أريد أن يكتب لي ذهابي وإيابي، كل هذا أريد أن يكتب لي. فأخبر الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: جمع الله له ذلك كله. فخطوات المرء ذهابا وإيابا إلى بيت الله مشيا على الأقدام، هذه كلها مكتوبة له عند الله، فيها حط للخطايا وفيها رفعة للدرجات. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. لا يبقى من درنه شيء. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. والدرن بفتح الدال والراء الوسخ. نعم، هذا حديث عظيم جدا، فيه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان شأن الصلاة وعظم أثرها في تكفير الخطايا. تقدم معنا في الحديث الأول كفارات لما بينهن، كفارات لما بينهن، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يوضح الأمر. والأمثال من فائدتها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. فقال لو أن نهرا، وجاء في بعض الروايات غمرا أي ممتلئا بالماء، بباب أحدكم عند باب بيته، وكل يوم يخرج خمس مرات إلى هذا النهر يغسل بدنه بهذا الماء في هذا النهر، كل يوم خمس مرات يغسل بدنه، أيبقى من درنه شيء؟ هل يبقى في جسمه شيء من الوسخ؟ قالوا لا، ما يبقى من درنه شيء. قال فهذا مثل الصلوات الخمس في تنقيتها للعبد. هذا مثل عجيب جدا يوضح شأن الصلاة، الصلوات الخمس في تكفير الذنوب، نعم، وتنقية العبد منها، نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. هذا أيضا حديث عظيم في ثواب الغدو والرواح، الذهاب والإياب إلى المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذا من الأدلة على أن الجنة موجودة الآن، مخلوقة معدة لأهلها. وأيضا في دليل على أن أعمال العبد الصالح الصالحة في الدنيا يترتب عليها تهيئة النزل له في الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالجنة موجودة، وكل ما زاد العبد في الأعمال الصالحة زاد النزل، أي الضيافة والكرامة والمنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى نزلا لعباده في الجنة، نزلا من غفور رحيم. فالنزل هو القرى والضيافة والكرامة والمنة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعبده في الجنة. فانظر هذا الثواب، كل ما غدا للمسجد أو راح أعد الله سبحانه وتعالى له ضيافة ونزلا في ذهابه وقصده لبيوت الله سبحانه وتعالى، نعم. قال رحمه الله: وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. أكمل. ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. بعد أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب. إذن غير نسختك هذه. هذا الحديث، هذا الحديث حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، يعد من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، يعد من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، لأنه ذكر أعمال كثيرة وكل عمل يذكر فضائل عظيمة له. ذكر الطهور وذكر الذكر وذكر الصلاة وذكر الصدقة وذكر الصبر وذكر القرآن والعناية به، كل هذا يذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضائل عظيمة. فيعد هذا الحديث من أجمع الأحاديث في باب الفضائل، ويؤجل الحديث عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أختم بوصية أؤكد عليها: ينبغي معاشر الكرام أن نتعاون على نشر هذا الكتاب تحفة المتعبد ونزهة المتزهد، وحجاج بيت الله يكون من أجمل الهدايا التي يقدمونها لمن يذهبون إليه من أهل أو أولاد أو قرابة أو نحو ذلك، إهداء هذا الكتاب أو الدلالة عليه والحث على قراءته. زادنا الله أجمعين هدى وصلاحا وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.